انظر فيما تقضي هذا الوقت وفيما تقضي هذه الأيام وهذه الليالي وهذه الأوقات، يجب أن تستغل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون، فالناس في هذا ما بين مغبون ومغبوط. الذي يستغل صحته وفراغه في مراضي الله وطاعاته فهو مغبوط، لا حسد إلا في اثنتين. والذي يفرط في صحته وفراغه فهذا مغبون، لا يعي، ما عنده من الحصافة والعقل ما يستثمر فيه ماذا؟ فيه هذه الصحة وهذا الفراغ وهذا الوقت وهذا الجهد. فيجب الحالة هذه أن يحرص على استغلاله ليكون مغبوطا. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، كل سينظر وسيتأمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.